بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وأعظم الأولياء، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا نخلص في درسنا اليوم إلى أن أبا الحسن الأشعري لخص باب التوحيد وباب وجود الله عز وجل بجملة واحدة عندما قال: المرئي المشهود يدل على لا مشهود. ولكنه حتى يصل إلى هذه القضية استخدم عددا كبيرا من القواعد التي سأستعرضها عليكم اليوم، لأننا بدأنا اليوم كما في الدرس الماضي نستعرض القواعد. هو بدأ بالاستقراء ثم التصنيف ثم الاستنتاج ثم الحكم ثم الرد على المخالفين، والسادس تقرير مذهب الأشعري، تقرير مذهبه. إذن هو لم يأتي ويقرر المذهب مرة واحدة، بل أولا بدأ بالاستقراء. ما معنى بدأ بالاستقراء؟ أي يستقرئ ويجمع العناصر التي يمكن أن تؤدي به إلى إثبات المذهب، والذي جعله آخرا وهو السادس. فإذا استقرأ يبدأ في التصنيف، يصنف القضايا تبعا، ولما صنفها وجد على أنها لا تقبل القسمة، لأنه هو إنما يستقرئ الذي لا يقبل القسمة لا على نفسه ولا على غيره، وليس بداية العد الذي هو الله سبحانه وتعالى. وكلمة الله لا تترجم، لا يمكنك أن تترجمها بأي حال، فأنت إذا كنت تكتب بأي لغة لا بد أن تقول الله. وتنبه أبو الحسن في زمنه في عصره القرن الرابع، لأنه ولد سنة 260 القرن الثالث، وتوفي سنة 324 القرن الرابع، وهو القرن الذي شهد الترجمة من اللغات الأجنبية إلى لغة القرآن. والقرآن دائما عندما يتحدث عن اللغة إنما يميزها بأمر نتنبه نحن له غاية التنبيه: بلسان عربي. لماذا أضاف إليه مبين؟ أهناك لسان غير مبين؟ إن اللسان الذي لم ينزل به القرآن ليس مبينا، وإنما حصل له البيان وحصل الإعجاز عندما تحدث الله سبحانه وتعالى به. إذن فهو استخدم الاستقراء في وقت كان الاستقراء فيه ضروري، وضرورة الاستقراء هي أن يستقرأ كل عناصر الموضوع الذي يتحدث عن وجود الله عز وجل، ويثبته خلاف ما أثبته في الكتب السابقة عليه، خصوصا كتاب الإبانة والذي هو محل خلاف. ولكن اللمع ليس محل خلاف، فلما أثبته في اللمع تجنب فيه عددا كبيرا من الأشياء التي ذكرها في الكتب التي سبقت، فاستخدم الاستقراء ثم التصنيف ثم الاستنتاج. فإذا استقرأ وصنف واستنتج حكم على ما استقرأ وما صنف وما استنتج، حكم. وإذا جاء الحكم ماذا سيكون بعده؟ إن بعد الحكم لا بد أن يكون هناك رد على المخالفين، رد على المخالفين. استقراء، تصنيف، استنتاج، حكم، رد على المخالفين. إذن إذا فعل كل هذا ماذا سيبقى عليه؟ تقرير. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. التقرير، تقرير المذهب. هذا المذهب هو الذي قرأ السارد وفهمنا من خلاله أن الله أحد أحد أحد أحد وبدون تقسيمات، وهذا الأحد لا يقبل القسم لا على نفسه ولا غيره، وهو المعبود. ونحن سبق أن قلنا على أن العبادة هي غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعند دليل، غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعند دليل. إن الدليل هو الذي يوصل الإنسان إلى اليقين، ومن خلال هذه القواعد التي وضعها أبو الحسن، هذه القواعد أوصلته إلى اليقين أو لم توصله إلى اليقين؟ أوصلته إلى اليقين. هذا اليقين ما هو؟ تقرير المذهب، تقرير المذهب. وعندما نقول تقرير المذهب ماذا نقصد بتقرير المذهب؟ الله يفتح عليك، لأنه وضع له القواعد، أن يضع له القواعد. وهذه القواعد: إن الرجل الذي قرأ حفظ القرآن صغرا وحفظ المتون وتعلم الحديث النبوي، ما هي أول قاعدة سيضعها؟ إن أول قاعدة سيبني عليها المذهب هو كتاب الله. معنى أن يستند أصلا على القرآن. فالمذهب الأشعري هو ليس كباقي ما يقوله أهل الكلام، وإنما أطلق لفظ المتكلم على أبي الحسن الأشعري لأنه كان يقول الكلام في كذا والكلام في كذا والكلام في كذا، وليس معناه أنه خاضع للكلام كما كان أبو علي الجبائي أو الجويني أو غيره من المتكلمين كأبي هاشم وكالنظام وغيرهم. ليس الأشعري متكلم مثل هؤلاء، وإنما هو عندما وضع هذه القواعد استند على أصول. هذه الأصول أولها كتاب الله القرآن. لماذا؟ لأنه تنبه وهو الحافظ للقرآن الكريم، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تنبه على أن كل شيء لا يستند على القرآن سيكون فيه الخلاف كبير. وبعد القرآن ماذا سيصنع؟ سيعتمد على السنة. ما هو الأمر الذي اعتمد عليه في القرآن؟ هل هو أخذ القرآن جملة أو أخذه بناء على قواعده؟ أخذه بناء على قواعده. احنا قلنا القواعد هي الاستقراء ثم التصنيف ثم الاستنتاج ثم الحكم ثم الرد على المخالفين، الرد على ثم تقرير المذهب. هذه قواعده، والقواعد دائما يضعها البشر، والأصول يضعها الله. فعندما نقول أصل معنى موجود في كتاب الله وسنة رسوله، أو غلبه جمهور المسلمين وهو ما نسميه بالإجماع. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. وهو ما نسميه الإجماع. فإذا قلنا جمهور الأمة معنى الإجماع. ولو أننا نقول إن الإجماع ما أجمع عليه علماء وأمة محمد المعاصرين، يصعب علينا أن نجمعهم جميعا، ولكن جمهور الأمة. لا نقصد العامة، وإنما نقصد جمهور. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، فرجع هو إلى القرآن واستند عليه، وبدأ يستقرئ الآيات القرآنية التي تثبت العقيدة. وفي الباب الذي قرأنا تثبت علم التوحيد، لأنه سنم هذه هذا الدين، سنم الإسلام التوحيد. وإحنا ختمنا درسنا السابق قلنا على أنها أن التوحيد يمكن أن يقود صاحبه إلى الجنة، ويمكن أن يقوده إلى المغفرة. وأبو الحسن أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، قال الأصل الأول الذي يعتمد عليه هو في أصله في مذهبه هو القرآن أولا، لأنه إذا خرج عن هذا الأمر لا يمكنه أن يصل إلى أي نتيجة كيفما كانت هذه النتيجة. الأصل الثاني السنة، لا بد أن يستقرئ الأحاديث التي تتحدث عن العقيدة، وسنم العقيدة التوحيد، وجود الله عز وجل والإقرار له بالوحدانية. إذن السنة يستقرئ فيها الأحاديث، والبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري استقرأها ولم يستقرأ أحاديث التوحيد، جمعها في أي كتاب؟ جمعها في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، جمع أحاديث التوحيد في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. فإذا جئت إلى كتاب التوحيد تجد أن البخاري قد استقرأ الأحاديث بأبوابها التي تدل على التوحيد، وأبو الحسن الأشعري فعل نفس الشيء. فإذا كان مالك 179 فإن أبا الحسن الأشعري 260 ولد وتوفي سنة 324، معناه قد استطاع أن يستقرئ ما فعل هؤلاء، ما فعل الإمام مالك في موطئه، وكان الموطأ في ذلك الزمان يعتبر هو سنم الكتب، هو سنم الكتب، لأنه متقدم على البخاري، والبخاري بعد ذلك سيجمع ما في الموطأ، ويصبح البخاري هو القمة، لأنه أخذ كل ما في الموطأ. ولكن بعد ذلك الكتب التي أخذ من البخاري طبعت، فأصبح البخاري هو كذلك بدوره ينبغي أن نعيد التصنيف، لأنه إذن أبو الحسن استقرأ الآيات القرآنية واستقرأ الأحاديث النبوية ليتمكن من صنع مذهب معتمد على الكتاب وعلى السنة، لأنه إذا لم يعتمد على الكتاب وعلى السنة سيكون كباقي المتكلمين مثل الجبائي ومثل أبي هاشم ومثل النظام ومثل الجاحد ومثل غيرهم من المعتزلة الذين يرد عليهم في كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. إذن نحن الآن أصبحنا بهذه القواعد نعرف طريقة الكتابة التي يكتب بها أي مفكر أشعري، لا يمكن أن يخرج على الاستقراء ثم بعد ذلك التصنيف ثم الاستنتاج ثم الحكم ثم الرد على المخالفين ليتمكن من حصر موضعه ثم تقرير المذهب ثم تقرير بناء على الأصل الكتاب والسنة. نحن الآن عندما استعرضنا هذه القضية أبقي لنا من شك في أن هذا التقرير يمكن أن يعتمد عليه أو لا يمكن أن يعتمد عليه؟ يمكن أن يعتمد عليه، لأنه هو يعتمد على القرآن وعلى السنة. فإذا أراد أي منا أن يتأكد من هذه القضية يمكن أن يفتح القرآن ويبدأ في قراءة القرآن. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم. من أين يأتي الخلاف؟ الخلاف من أين يأتي؟ من لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الخلاف يأتي من لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ومن ويأتي كذلك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انعدام الشكر انعدام الشكر، كذلك يأتي منه الضلال وتأتي منه الفرقة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وما هو الظلم؟ إن الظلم لشرك عظيم، إن الظلم لشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن معنى هذا أنه عدم الاعتماد على القرآن وعدم الاعتماد على السنة هو الذي يؤدي إلى خلق مذهب قويم، لأن بدون القرآن وبدون السنة سنكون نتحدث عن كلام البشر، وهذا الأمر نريد أن نتعبد به. فإذا كنا نريد أن نتعبد فلا بد لنا أن نعتمد على القرآن وأن نعتمد على السنة. ما هو الأمر الذي خالف فيه الأشعري؟ لم يخالف في قاعدة من هذه القواعد أبدا، لم يخالف في أي قاعدة من القواعد التي وضعها أهل العلم. لذلك مرتضى الزبيدي عندما قارن ما بين عقيدة أهل السنة والجماعة قال لا فرق بين الذين يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة، فكلهم يسيرون على منوال واحد وعلى طريق واحد ما دام القرآن هو الذي يقودهم إلى ما يريدون الوصول إليه. نحن الآن على اتفاق، على اتفاق. يلا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: إن الله سميع بصير، فإن قال قائل لما قلتم أن الله سميع بصير؟ قيل له: لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بآفة تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير، فلما كان الله تعالى حيا لا يجوز عليه الآفات من الصمم والعمى وغير ذلك، إذ كانت الآفات تدل على حدوث من جازت عليه، صح أنه سميع بصير. الكلام الآن أصبح أكثر وضوحا لأنه انتقل إلى قضية الأسماء والصفات، ولما انتقل إلى قضية الأسماء والصفات بدأ بالميزان الذي توزن به هذه القضايا. الميزان هو: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن أبو الحسن ليثبت وجود إله لابد أن يثبت له الكمالات، والكمال المطلق لله عز وجل، وليس هناك بشر كامل، وإنما هناك كمال نسبي لدى البشر. وأكمل الكمالات البشرية في الملة الإسلامية هم الرسل، هم الرسل. وأكمل الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مطلق الكمال البشري تمثل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من كثير مما مر على الأنبياء من قبله، فآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فجاءت العورة، ظهرت فيهما عورة بمخالفتهما للشرع. آدم، نوح أرسله الله لهداية البشر وقال هو: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. أنت أرسلت لتهدي الناس وليس لتدعو عليه، وسجل القرآن عليه هذه القضية. إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. سأل وتساءل، موسى قتل نفسا بغير نفس، وعيسى ممسوح مسيح ليس فيه النزعات التي في البشر، فلو كانت فيه ما كانت البشر لوقع. وسيدنا محمد خلقه الله كامل البشرية ومع ذلك عفى عن الدنيا وتركها، وقال بالنسبة لقومه لم يقل ما قال نوح، بل قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهم ليسوا على الإيمان بل هم على الكفر، ولم يدعوا عليهم بالدمار والبوار، بل قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وزاد وقال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما أقال وما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كل هذا وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الكمال، الكمال البشري. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن إثبات الأسماء والصفات ووضعها في الميزان القرآني، وهو أول ما بدأ به رجل يقول الناس عنه أنه متكلم وأنه من أهل العقل، أي الذين العقلانيين الذين يستخدمون العقل من غير قيد ولا شرط، ولكننا نحن الآن نكتشف أنه يستخدم الأثر والنظر مع بعض، الأثر والنظر مع بعضهما لا يخرج عنهما بأي حال، ويستقرئ القضايا ثم يصنفها ثم بعد ذلك يستنتج ويحكم ويرد على المخالفين ثم يقرر المذهب، يقرر المذهب كما ينبغي أن يقرر. فعندما قال السميع البصير وضع الميزان، ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير. أنت أول ما فعلت ما هو؟ التنزيه، التنزيه أولا، ليس كمثله شيء، نزهت. وبعد ذلك ماذا صنعت؟ أثبت، وهو السميع البصير. كمال السمع، كمال البصر، كمال الأمور عند الله عز وجل من غير تمثيل ولا تشبيه، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، بل نأتي بها كما أتى بها الله سبحانه وتعالى وكما ذكرها، ولكننا ننزه التنزيه المطلق. نحن قلنا على أن البشر أكملهم سيدنا محمد لأنه كان كامل البشرية، ومع ذلك لا يحدث منه إلا الكمال، ولكن الكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل، على ما يليق بجنابه، على ما يليق بجنابه، وعلى ما هو، وعلى ما قاله في كتابه، وعلى ما قاله عنه رسوله، وعلى ما استأثر به في علم الغيب عنده. هذه هي القضايا التي يمكننا بها أن نصف وأن نضع الصفات لله عز وجل. ولذلك هو قال السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يمكننا أن نشبهه بأي قضية، ولا يخطر ببالنا أبدا التشبيه ولا التمثيل ولا التعطيل ولا التأويل، بل نحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه مع التنزيه المطلق له. ألاحظتم أن باب اللمع الآن قد أصبح من أحسن الكتب التي يمكن أن تقرأ في علم العقيدة بدون تعصب، ويمكننا أن نحصل فيها على البغية وبأسلوب رصين وبدون خروج على الموضوع وبدون استطراد. لا يمكنك أن تجد عند الأشعري الاستطراد التي تجده في كتب أخرى. فلو أردت أن تقرأ أي كتاب كيفما كان، حتى للذي هو في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، يستطرد وتبقى أنت متعب العقل لتحصل على النتيجة، ولكن لا تحصل عليها ربما، ويخرج الكتاب وتنسى أين وضعت تلك المعلومة. ولكن الأشعري في كتابه مضبوط العبارة، مضبوط الجمل، قصير الجملة، قصير العبارة، يوصلك إلى النتيجة بالطريقة التي ترضيك وتوصلك إلى ما تحب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة: الله لم يزل عالما، فإن قال أتقولون إن الله تعالى لم يزل عالما قادرا سميعا بصيرا؟ قيل له: كذلك نقول. فإن قال: فما الدليل على ذلك؟ قيل له: الدليل على ذلك أن الحي إذا لم يكن عالما كان موصوفا بضد العلم من الجهل أو الشك أو الآفات. نحن قلنا اللمع في الرد على أهل الزير والبدع، هو الآن يرد على من؟ يرد على المعتزلة. يرد على المعتزلة. لماذا يرد على المعتزلة؟ لأن المعتزلة نفوا الصفات نهائيا وأثبتوا الأسماء. طيب لماذا المعتزلة نفوا الصفات؟ المعتزلة نفوا الصفات لأن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه، اختلط الأمة الإسلامية مع كثير من أهل العقائد المخالفة من مسيحيين ونصارى وأهل الكتاب من غيرهم، وكانت الشبهة التي ترد على علماء الأمة في ذلك الوقت يقولون لهم: إنكم أثبتتم لله عددا كبيرا من الصفات وأثبتتم له 99 اسما. نحن أثبتنا له 3 صفات وأنتم أثبتتم ما لا يعد ولا يحصى من الصفات وتسعة وتسعين اسم. من هو المشرك؟ فكان رد فعل المعتزلة أنهم نفوا الصفات نهائيا، ودخلوا في مجادلات كبيرة مع أهل الكتاب ليثبتوا أننا من أهل التوحيد وأن أحد أحد مقدمة، وأن تلك الصفات لا دخل لها ولا تعدد، لأنها ليست عندنا أقانيم كما هي عندهم أقانيم. هم اعتبروا الصفة أقنوم، أي معناه الصفة أصبحت ذات، فإذا أصبحت الصفة ذات معناه أقنوم، تعددت الصفات، وإذا تعددت الصفات تعدد وفقدنا التوحيد. أبو الحسن لما رد على المعتزلة في هذه القضية، هو أثبت الصفات ولكن نزه، والصفات ليست أقانيم وإنما هي صفات كمال تدل على الحق سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، وحاشا أن يشبه الخالق المخلوق، أو أن تكون هناك أي علاقة تشبيه بين الخالق وبين المخلوق، وإلا لوقعنا فيما وقع فيه أهل الكتاب. فأهل الكتاب ما الذي جرهم إلى ما جرهم من تثليث ومن إله جمعي كما هو في التوراة وغير ذلك من الأمور؟ ما الذي جرهم إلى ذلك الأمر؟ هو تحويلهم الصفة إلى ذات، وأن تصبح الصفة أقنوم من الأقانيم، فتتعدد الأقانيم، وإذا تعددت الأقانيم ضاع التوحيد. فجاء أبو الحسن وأثبت، ولكنه أثبت بكيف؟ أثبتها بطريقة معينة، وهي التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا. إذن معناه أن الأحدية المطلقة لله قد أصبحت سارية، وأن إثبات صفة الكمال لا يؤدي إلى تعدد الذوات أو إلى خدش التوحيد أو إلى أن تصبح هذه الأمة أمة كتابية مثل ما فعل أهل الكتاب وحصرها في 3 أو في حصرها في جماعة أو حصرها بواسطة أنه إله جماعة معينة، أي أن تعود هذه الأمة إلى بداية التوحيد كما كان على عصر أخناتون، بل هو توحيد نزل من السماء، نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أي شيء آخر، وليس الإشراق، وليس أنه جاء برغبة من شخص أو الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فما لا يمكننا أن نقول بأن هذا قد اختار هذه القضية أو اختار هذا الأمر، ولكن الله اختار ما يشاء ليثبت أنه أحد أحد. نعم. فلو كان الباري تعالى لم يزل حيا غير عالم لكان موصوفا بضد العلم من الجهل أو الشك والآفات، ولو كان لم يزل موصوفا بضد العلم لاستحال أن يعلم لأنه ضد العلم. والأشعري هنا يريد أن يقول على أن هناك علم كوني قدري وعلم شرعي، كما أن هناك إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. العلم الكوني القدري هو علم الله في الأزل، ولقد تطرقنا إليها ابتداء ونعيدها بطريقة أخرى الآن. علم الله في الأزل هو أنه كان يعلم أنه في يوم كذا سيولد رجل في الجزيرة ليس بالطويل ولا بالقصير، وأنه سيولد في عام الفيل، وأنه سيكون كذا، وسيدعي النبوة. علم الله هذا كله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبلغ عنه. وعلم الله سبحانه وتعالى عن أبي جهل ما علم فكتبه في اللوح المحفوظ، وعلم عن أبي لهب ما علم وكتبه، لكن هذه الكتابة لا تؤثر على صاحبه، وإنما هي تدل على علم الله الكوني القدري، ما يجري في الأرض ولا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى عالم هذه الأمور بعلمه الذي استحق به أن يكون إلها وتربع على العرش الكريم واستوى عليه، فهو عالم كل هذه الأشياء وسجلها، ولكنها لا تؤثر على صاحبها، بل إن صاحبها يعمل بمحض إرادته، بمحض حريته، بمحض ما يشاء، بمحض ما يريد، يتنقل كما يشاء ويختار كما يريد ويفعل بإرادته الحرة الحادثة ما يشاء. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أبا جهل ويبلغ أبا لهب ويقيم الحجة على من عبيد الله بن جحش، ويقيم الحجة على كل من عاصره وكل من رأى. إذن علم كوني قدري علم الله به في الأزل منذ خلق السماوات والأرض أن هؤلاء سيختارون بمحض إرادتهم ما يختارون، فكتبه الله سبحانه، أمر بكتابته فكتب، وبعد ذلك جاءت أعمال هؤلاء الناس كما سجلت عليهم بعلم الله، علم ما سيصنعون فكتبه، فجاءت أعمالهم بناء على علم الله، أي هم اختاروا بمحض إرادتهم، فصادف ذلك علم الله في الأزل. مثل ماذا؟ يمكن للإنسان أن يكون جالس الآن في هذا المكان وبعد ذلك يقول إن هناك قضايا تجري في بيتي أنا أعرفها، إن بيتي الآن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فلو ذهبنا إلى البيت بعلم صاحبه الموجود معنا الآن لوجدنا تلك القضايا قد جرت على حسب علم صاحبها، فنقول سبحان الله كشفت له الحجب، فنأتي إليه ونقول يا أخي أكشفت لك الحجب؟ يقول لا، إنما تعود أهلي أن يتصرفوا بهذه الطريقة ولا تتخلف تصرفاتهم أبدا عما أعلموا عنه، فأخبرتكم به فوجدتموه كما هو. هذا علم صاحب البيت ببيته، ولله المثل الأعلى، فإن الله عالم ما سيصنع هؤلاء الناس فكتبه فوجدناه على علم الله، وليس ذلك قضاء وقدرا عليهم، لأن كثيرا من الناس يقولون إن ده هذا الأمر قضاء وقدر، وأهل العلم وضعوا قاعدة مهمة في قضية القضاء والقدر، قالوا على أنه لا يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر إلا في المصائب. لماذا؟ لأن فيها تنفيس على الإنسان، يقول وقع لي هذا قضاء وقدر، قضاء وقدر. ولكن عندما نبحث في القضية بالطريقة التي ينبغي أن نبحث عنها، نجد على أن المخالفة جاءت من الإنسان، وبناء على المخالفة التي عملها الإنسان وقع اللوم عليه، ولذلك وضعنا المحاكم، ولذلك وضعنا القضاة، ولذلك هناك الشرط، وكلما وقعت قضية جاء الشرط وبحثوا فيها ويحددون الخطأ من أين. وليس هناك قضية تكتب ويقولون إن هذه وقعت قضاء وقدر، وإنما يحددون بالضبط من هو المخطئ. ذاك هو القضاء والقدر، ذاك هو القضاء والقدر الذي يحدد علم الله في الأزل، علمه في الأزل. لأننا نحن عندما نعرف القضاء نقول هو علم الله في الأزل، علم الله في الأزل. والقدر هو وجود الأشياء بناء على علم الله، وإلا لما كان إلها، لما كان إلها. لو لم تتحقق هذه القضايا كما علمها باختياري، هي باختياري وبعلمه، وما كان له أن يجري في ملكه ما لا يريد، وإنما هو خلق عبادا وعلم ماذا سيختار هؤلاء العباد، ولذلك وضع لهم يوم القيامة، ووضع الصراط والميزان، ووضع الحفظة، ها؟ وضع الحفظة ولا لم يضع الحفظة؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون ويكتبون. ولكن الله علم بعلمه أن تلك القضايا ستقع، وبالنسبة للعلم البشر وضع لهم الكتبة الذين يكتبون عنهم ما يفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ أولا وأخيرا، الأمر يومئذ لله أولا وأخيرا. إذن إثبات صفة العلم لله كمال أو ليس كمال؟ كمال الكمال، منتهى الكمال هو أن ننسب العلم لله. لكن عندما نقول إن فلانا عالما، أفي ذلك تشبيه بالله عز وجل؟ وعندما نقول من أسماء الله المؤمن ومن اسمك أنت المؤمن، هل هناك من تشابه؟ ليس هناك من تشابه. وأنت رازق والله رازق، هل ما ترزق أنت كما يرزق الله؟ أبدا. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكنك أن تعد نعمة الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يمكنك أن تعد علمه. إذا إثبات صفة العلم لله عز وجل هي صفة كمال، وكمال مطلق لله عز وجل، ولا يشتبه مع ما للبشر، فإن البشر علمه معرض للخطأ والنسيان، ومعرض للاضطراب، ومعرض لأن يمحى من الذاكرة، ومعرض للاختلاط. كم من عالم نقول اختلط بآخر، نقول اختلط بآخر. أما علم الله لا يدخله شيء مما يمكن أن يخطر ببالنا، لذلك الأشعري بدأ بعلم الله، وعلم الله هو الذي تسجل به الأمور التي نحن مطالبون بها، وتسجل فيه الأمور التي نحن غير مطالبين بها. يسجل كل شيء بعلمه، النافذ، فهو كان يعلم أن أبا لهب لم يدخل الإسلام ونزل فيه قرآن، سأصل الله ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيلها حبل من مسد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي لهب ويدعوه أو لا يدعوه؟ علم الله في الأزل أثر على أبي لهب؟ لم يؤثر على أبي لهب، بل اختار أبو لهب، اختار الكفر بمحض إرادته، اختار الكفر بمحض إرادته، وهو يسمع أن آية في كتاب الله تتلى وتقرأ وتجود وترتل، ومع ذلك اختار أن يكون غير مسلم وغير مؤمن، بل إن رسول الله أغراه وقال له الله ليس عليك هداهم أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، فإنهم ظالمون. إذن علم الله بالغ أو غير بالغ؟ وهل يشبه علم المخلوق؟ فهو لا يشبه علم المخلوق، لأنه لا يمكن أن يشبه أي شيء لله ما عند المخلوق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ آيات الجنة ماذا يقول للأصحاب الكرام؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر أبدا، حتى يعلموا أن ما يذكر في القرآن إنما هي قضايا تقريب يقرب الله بها القضايا إلى عباده، ولكنهم عندما يدخلون الجنة فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. وكذلك لو كان لم يزل حيا غير قادر لوجب أن يكون لم يزل عاجزا موصوفا بضد القدرة، ولو كان عجزه قديما لاستحال أن يقدر وأن تحدث الأفعال منه. نحن تحدثنا عن قضية القديم، وقلنا على أن القديم ليست من أسماء الله، وإنما استخدمها أهل الكلام، واستخدمها أبو الحسن هنا استخداما جدليا، فهو تنازل جدلي مع الذين يرد عليهم من المعتزلة ومن أهل الكتاب المخالفين لما لزمنه. أما كلمة القديم فليست هي من أسماء الله، وإنما هي استخدمها أهل الكلام، استخدمها المتكلمون. وقد قلت لكم سابقا أنها استخدمت هذه القضية كثيرا في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، استخدمها أبو العز الحنفي في عقيدته عندما قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. ولكن العلماء عندما علقوا على حاشية ابن أبي العز الحنفي قالوا على أن القديم ليست من أسماء الله، وإنما هي استخدمها أهل الكلام استخداما جدليا، ولكنه هي ليست من أسماء الله، رغم أنني قلت لكم أنهم أخذوا هذه الكلمة القديم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح النص أنت يا ذا السلطان القديم، أنت يا ذا السلطان القديم، وفي القرآن حتى صار كالعرجون القديم، وكذلك في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فقالوا إن قولنا القديم هي الأول، معناه الأول هو الأول، قولنا القديم قصدوا بها الأول، ولكن الله لم يسمي بهذه الحروف اسمه، ولا يحق لنا أن نسميه إلا بما سمى به نفسه، وإن المتكلمين من الأمة وجمهور الأمة قد استخدم هذه الكلمة استخداما جدليا فقط، ولكن لم يقل أحد أنها اسم من أسماء الله. لذلك ينبغي أن نتجنب هذه القضية، لأن أهل الكتاب يؤاخذوننا على استخدام بعض الأسماء ويقولون لا إنكم تسمون الله بأسماء لم يسمي بها نفسه، والحقيقة نحن لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه الشريفة المقدسة. تمام. وكذلك لو كان لم يزل حيا غير قادر لوجب أن يكون لم يزل عاجزا موصوفا بضد القدرة، ولو كان عجزه قديما لاستحال أن يقدر وأن تحدث الأفعال منه. دوام الأمور لله عز وجل، هذا رد على المعتزلة، ولكن في نفس رد على أهل الكتاب، هو رد على المعتزلة من جانب ورد على أهل الكتاب من جانب آخر، لأننا عندما نفتح كتبهم نتصور على أنهم يتمثلون التشبيه في كثير من القضايا، وكلما قرأنا هذه الكتب نحصل على التمثيل والتشبيه والتأويل. هذه القضايا لا توجد في القرآن ولا توجد في السنة النبوية، بل هناك تنزيه مطلق لله عز وجل في كل شيء، والمسلم عندما يقرأ القرآن ويتحرى هذه القضايا إنما يعمل بتفكيره أن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وكل ما خطر بذلك فهو على خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه التصور تحديد، فإذا تصورت حددت، فأنت عندما تقرأ الكتب التي سبقت على القرآن تشعر أن التصور يمكنه أن يشمل الله سبحانه وتعالى، ولكن في القرآن لا يمكنك أن تتصوره، لأنه إذا هو غير محدود ولا تحده الجهات الست، ولا يمكننا أن نشير له في جهة، وعندما نقول إنه فوق هو فوق فوقية مطلقة لله عز وجل، ولكن لا تشمله الجهات الست، بل هو منزه عنها، خارج عن عالمنا، مسير له بإرادته سبحانه وتعالى. ولما قلنا على أنه خلقكم وما تعملون قصدنا على أنه خلق تلك الأفعال خلقا وإيجادا من العدم، ولكن تنسب إليه خلقا وإبداعا من العدم، وتنسب إلى العبد كسبا، كل نفس بما كسبت رهينة. إذن الإنسان يكتسب ولكنه لا يحيط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والإله، كيف يمكن للإنسان أن يحيط بعلم الإله؟ هذا هو الذي يصر عليه أبو الحسن ويدخله إلى التنزيه المطلق بأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يحيط بعلم الله عز وجل. هل يمكن أن يحصل ذلك؟ لا يمكن أن يحصل. كيف للإنسان الناقص الذي ينسى ويأتيه السهم وتأتيه الأمراض وتحوط به المشاكل يمكن أن يحيط بعلم الله؟ ونحن دائما نقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماء، وسع حكمه السماوات والأرض. إذن لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن ندخل أي تأويل أو أي تمثيل أو أي تشبيه أو أي تصور، وإلا سنكون ناقصي التوحيد ولا يمكننا أن نحقق التوحيد. وإن التوحيد هو مهمة الأمة الإسلامية للبشرية جمعاء، نحن لو علمنا هذه المهمة الصعبة التي يمكننا أن نقوم بها للبشرية هي أن نهدي هذه البشرية إلى هذا التوحيد، هذه العقيدة والتي بها يمكننا أن نفوز. فالمقتضى التعبدي في عقيدتنا الأحدية المطلقة لله عز وجل هي التي يمكنها أن توصلنا إلى ما يمكننا أن نحصل به على القديم. إذن الأصل الأول الذي استخدمه الأشعري هو القرآن الكريم، ثم السنة النبوية. لماذا السنة؟ نحن كلما جئنا إلى السنة نقول إنها هي المبينة للقرآن، السنة هي المبينة للقرآن، وينبغي ألا نخرج السنة عن محيط القرآن. عندما يستخدم أبو الحسن الأشعري السنة النبوية يستخدمها بطريقة توضح له القرآن. لماذا قلت لكم السنة؟ لأن السنة هي التي ستأتينا بأسباب النزول، فهو يستخدم القرآن والسنة وأسباب النزول، لأن أسباب النزول هي التي توضح لنا القضايا، وأسباب النزول هي التي يمكنها أن تفسر لنا الآيات، وأسباب النزول هي التي يمكننا أن تساعدنا على الفهم. ليس كل آية في القرآن لها سبب نزول، وعلى الخصوص آيات التوحيد، فإن آيات التوحيد نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارسها هو صلى الله عليه وسلم حقيقة. وإذا نظرنا إليه في المجتمع المكي، ما هي المحاور التي كان يدعو الناس إليها في المجتمع المكي؟ اعلموا أن الله واحد لا شريك له، أحد أحد. اعلموا أني رسول الله، الرسالة، التوحيد، النبوة. اعلموا أن يوم القيامة حق، المعاد. اعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله، أي لا يوجد شيء في هذه الدنيا خارج عن إرادة الله عز وجل، وأنه لا شيء في هذا الكون يجري على خارج عن إرادته، والحكمة والتعليل. أين ظهرت الحكمة والتعليل؟ في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجتمع المكي هكذا عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت لهم هذه القضايا التي تظهر أسباب النزول، وتحقق لهذه الأمة الفهم الحقيقي من خلال الممارسة، وهي التي كان يتعامل فيها مع الأصحاب، وهي التي كان يتعامل فيها مع آل بيته الكرام، وهي التي دفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمو هذا السمو، وأن تحقق قضية الأسماء والصفات تحقيقا حقيقيا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.